صوت العرب من القاهرة يقدم أقوى من القانون. أقوى من القانون تمثيلية في سهرة، تأليف حسن أحمد إمام. أقوى من القانون إخراج كمال سرحان. خايف تنادي عليها ليه؟ طول عمرك راجل جدع. جرى ايه دلوقتي؟ صحيح دي اول مرة اعمل حكاية زي دي، وحتكون الاخيرة ان شاء الله. ايوة الاخيرة، هتجوز البيت وتصفر الواد وتنتهي مشاكلك كلها. ايوة تنتهي كلها. لا ما بدهاش، الحقها يا مدام. يا مدام تاكسي تاكسي. الحمد لله التاكسي مرضيش يوقف لها. يا مدام يا مدام. انا ايوه حضرتك. خير في ايه؟ لحظه واحده لو سمحتي، لحظه واحده، اصل لمؤاخذه. لمؤاخذه ايه؟ فلوسك ناقصه. فلوسي؟ ها بتقول فلوس؟ 5000 جنيه يا مدام. الحمد لله. الحمد لله على ايه يا مدام؟ ان التاكسي اللي فات مرضيش يقف. طبعا الحمد لله الف مره. لكن انت عرفت منين ان الفلوس دي؟ الحاج شعبان هو اللي قال لي لازم تلحق المدام لحسن فلوسها ناقصه 200 جنيه. ايوه هو حضرتك اظن تشتغل في الشركه، انا شفتك قبل كده. ايوه بشتغل من ايام المرحوم، الف رحمه تنزل عليه جوز حضرتك. كتر الف خيرك، طبعا معاك ال 200 جنيه ايوه، بس هو طلب مني لمؤاخذه تعديهم تاني للاطمئنان. اذا كنت مش مستعجله ممكن تيجي معايا الشركه نعدي المبلغ هناك. لا الحقيقه انا ما عنديش وقت، اصلي لازم بعد الظهر اوصل مبلغ للدكتور بتاع بنتي، وانا لازم اوصل مبلغ برضو للنجار عشان عفش بنتي. اعدي معاكي عشان وقت حضرتك. قوي اتفضل ست هانم. نعم. لا مؤاخذه الاحتياط واجب برضو. تعالي حضرتك لو سمحتي في الديره كده شوي، تعالي لحسن ولاد الحرام حد منهم يكون معدي بالصدفه يمشي وراكي والامر ما يسلمش. تعالي. فعلا تعالي. عندك حق. ايوه تعالي هنا كده امان. هاتي 10 20 90 100 1000 1500 2000 والباقي. تفتح الإشارة للمشاة عشان أعدي كنت أبقى فص ملح وداب. افتحي في أرض جاه النبي، افتحيلي واقفلي تاني في وشها. الله دي جاية إيه؟ دي لمحتني خلاص، لازم أعدي الإشارة. امسكوه يا ناس امسكوه. لازم أعدي، مقفولة هعدي. يا ساتر يا رب يا ساتر. يا ساتر يا رب يا ساتر، العجلة من الشيطان. جنان سواقين، حد يطلب الإسعاف يا ناس، الراجل غرقان في دم. من فضلك وسعوا شوية، وسع يا جدع انت وهو. ابعد عن المصاب. اتفضل يا حضرة الأمين، في حد لقط نمرة العربية؟ أنا لقطها حضرة الأمين على آخر لحظة، لقطها 11-5-28 جيزة. 11-5-28 جيزة. خليك معانا يا أخ يا بتاع النمرة أنت. لا في عرضك، أنا مش فاضي، أنا واخد إذن بساعة واحدة من شغلي عشان أروح الجمعية. أضيع الإذن من غير ما أروح الجمعية بقى ده كلام برضو؟ خلاص خلاص، اديني نمرة بطاقتك وتفضل. اتفضل. ألو ألو، 112 حول حارس في ميدان رمسيس، مطلوب إسعاف فورا، حول في إشارة الميدان على طول، حول. وسعولي شوية، وسعولي يا ناس، يا ناس حرام عليكم. ابعدي يا مدام، رايحة فين؟ الله يا فرقة، يا مصيبتي، ده لا يكون الرجل مات. ابعدي يا ستي بقولك. أبعد إزاي؟ هو لا مؤاخذة المصاب جوزك؟ لا ده سرق الفلوس، فلوس بنتي غادة. وفين بنتك دي؟ في البيت. يا ستي أرجوكي، أنا قدام حادث إصابة خطأ مش سرقة، أرجوكي خليني أشوف شغلي أرجوكي. أنا اللي برجوك، الفلوس اللي في جيبه دي بتاعتي، والله العظيم بتاعتي يا ناس. يعني إيش عرفها إن في فلوس في جيبه؟ تلاقي جوزها. أنت بتقول فيها مش بعيد. أعوذ بالله من الستة. يا ستي فلوسك فلوسه برضو مش موضوعنا، أنا قدام حادث إصابة خطأ، إصابة مواطن من سيارة، فهمتي؟ ولو ما فهمتيش مش مسؤوليتي. أرجوك يا حضرة الضابط، حياة بنتي متوقفة على الفلوس دي. يا ستي لو سمحتي ما تدخليناش في متاهات. طب والعمل؟ العمل دليلي في عرضك. فورا تروحي تعملي محضر في قسم الشرطة. محضر؟ ايوه محضر، تحفظي حقك ده اذا كان ليكي حق. شوف يا اخويا الراجل بيحرض الولية على جوزها. عجايب. طيب ممكن اركب معاه لغاية المستشفى؟ لا ممنوع. يا أستاذ جابر كل اللي حصل. حادثة غريبة بس أنا واخد على خطري منك. ليه كفل الشر؟ كان حقك يا مدام أشركتيني في الموضوع من الأول. إحنا أهل، تي ناسي أن والدتك والدتي ولاد خالة ولا إيه؟ لا طبعا مش ناسي، وده اللي شجعني وخلاني أجيلك النهاردة. على العموم أنا برضو لسه واخد على خطري. طب أنا أسف. لا العفو، أنا ما أقصدش، ده عتاب يقتضي العشم مش أكتر، لكن اللي برجوه منك مستقبلا أننا نتعامل كالإخوات، ممكن؟ طبعا ممكن، ده شيء يشرفني. العفو، أنا بقى يهمني أعرف مبدئيا قصة حصولك على الفلوس، لأنها إن لم تصلح كدليل مادي على أقل تقدير تعتبر قرينة إثبات. حاضر يا سيدي هقولك. بعد ما مات أبو غادة رحت للحاج شعبان أطلب نصيب جوزي، بس هو ليه حساب عندكم؟ أنا لا يمكن أنكر يا مدام إن المرحوم كامل جوزك الله يرحمه له حساب عندنا. أمال إيه بقى يا حاج شعبان؟ زي ما قلتلك آخر مرة، الحساب الختامي للشركة مش جاهز دلوقتي، مش معاده يا ست هانم. يعني إيه مش معاده؟ يعني الزمن مش على كيف حد لمؤاخذة. أيوة بس أنا دلوقتي محتاجة رصيد المرحوم جوزي. ها طب ممكن أعرف لمؤاخذة السبب استعجالك؟ أنا برضو مش غريب. غادة بنتي حق شعبان. مالها كفل الشر؟ محتاجة عملية سريعة. ها عملية؟ أيوة ثقب في القلب، والدكتور مصر أعملها في مستشفى استثماري تبعه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ألف سلامة عليها، والله أنا نفسي أساعد وربنا هيقدرني بإذن الله، بس الأيام دي مخبيش عليك يا مدام السوق مش تمام، وسعر الدولار لمؤاخذة لسه شادد. يا حاج شعبان لمؤاخذة أنا لا يهمني سعر الدولار ولا مركز الجنيه، أنا عاوز حق بنتي، حق بنتي بما يرضي الله. طب اهدي بس، هو ميعاد العملية إمتى بإذن الله؟ بعد شهر بالكتير، ونتأخرت عن كده في خطورة على حياة البنت. لا لا لا بإذن الله مفيش خطورة ولا حاجة. يا حاج فهمني أرجوك. أنت اللي لازم تفهمين يا مدام، الأمر مش بإيد الواحد لمؤاخذة، أنا معايا شركة زي المرحوم كامل جوزك وليهم مصالح، والسوق لمؤاخذة ما يعرفش غير المصالح، واللي يقول لك غير كده يبقى فنجاري بق. السوق مصالح يا مدام. مصالح؟ ايوه. وبنتي دي عواطف لمؤاخذه تبقى بره السوق. اه ما تلزموش. معلش اصبري علينا شويه كده وعدي كمان يومين يكون ربنا فرجها. حاضر. حاجه كمان يومين يا حاج. ايه وبعدين حصل ايه؟ وانا خارجه من عنده لمحت وش رشوان كان داخله، ما خدتش في بالي، خدت تاكسي على طول وروحت لاني كنت سايبه غدا بنتي مع جارتي ست كبيره وطيبه. لا مؤاخذه يا طنط اتاخرت عليك. المهم وصلت النتيجه مع الحاج شعبان؟ لسه يا طنط والله. هي غدا خدت الدواء؟ خدته يا بنتي، خدته في ميعاده. إيه هي دي حاجه تتنسي؟ متشكره قوي يا طنط. متشكره على ايه؟ هو انا معتبرك جاره؟ ده انت بنتي. ربنا يخليكي وربنا يديم المعروف. امين يا رب. بقول لك ايه؟ ايوه يا طنط. انا معايا قرشين كنت داخله بيهم جمعيه ومش محتاجاهم، يا ريت تقبليهم مني اهم يساعدوا. جايز تحتاجي واحد محامي ولا حاجه. متشكره قوي يا طنط، معايا، ربنا ما يحرمنيش منك. ماما. نعم. يعني ماما انت جيتي؟ ايوه حبيبتي جيت. عاوزه حاجه يا حبه عيني؟ عايزه اقوم من السرير بقى، زهقت يا ماما. ان شاء الله يا حبيبتي هتقومي وهتمشي، بس اصبري شويه يا غاده. حاضر يا ماما. يوميها ما نمتش طول الليل يا استاذ جابر من قلقي على البنت. لا لا لا مش كده، انا عايزك تجمدي. مش كده يا مريم، كملي. تاني يوم الصبح بعت لي الحاج شعبان، رحت له. ايوه يا حاج. خلاص يا مدام. خلاص خلاص يعني يا. ايوه انا قعدت مع بعض الشركاء لمؤاخذه بخصوص موضوعك. ايه ووصلتم لحل؟ طبعا، من يوم ما مشيتي اخر مره من عندي وموضوعك في دماغي، ما بيفرقنيش ولا لحظه لمؤاخذه، وربنا هو اللي يعلم. كتر خيرك يا حاج، كتر الف خيرك. احنا هنصفي حساب المرحوم، بس بس ايه؟ بس يعني تصفيه مبدئيه. مبدئيه مش مبدئيه، المهم هصرف كام؟ 5000 جنيه بس. حد الله بيني وبين فلوسك. انا ما اقصدش حاجه لا سمح الله، بس انا اعرف ان رصيد المرحوم كان 10000 جنيه مش 5. كلامك مظبوط يا مدام، بس دي لمؤاخذه تصفيه حساب اضطراري. اضطراري يعني ايه؟ ايوه تصفيه غير طبيعيه، يعني مش اوانها ولا وقتها لمؤاخذه. ولعلمك لولا موضوع البنت اللي انت حكيتهولي ما كانش ممكن بالمره اتصدى لحاجه زي دي ابدا، والسوق ما يعرفش الكلام ده ابدا لمؤاخذه. السوق سوق زي ما قلتلك، القرش هو اللي بيحكم حركته، والقرش وبس. خلاص يا حاج شعبان اللي تشوفه. عين العقل يا مدام. طيب ممكن اخد الفلوس دلوقتي؟ هو حاليا مفيش في خزنه الشركه فلوس، لا مؤاخذه الصراف ورد للبنك. طب وبعدين؟ يعني حاجه بكره تاني؟ لا لا لا لا، هدى يرضيني برضو. انا عملت حسابي وسبتلك عند الصراف المبلغ، بس من حسابي الخاص لمؤاخذه. متشكره قوي يا حاج، كتر الف خيرك. هتمضي عنده على شويه اوراق كده وتاخدي فلوسك في ساعتها. حاضر. الاوراق دي هتنفعنا مبدئيا، لازم نروح القسم فورا نشوف ايه اللي تم في المحضر اللي انت عملتيه. ما تقلقيش، لابد الحق يظهر، وبالقانون هتاخدي حقك. يا رب يا رب. لكن يا ترى الحاج شعبان ممكن يشهد؟ الراجل الحقيقة راجل طيب، وبصراحة أنا حاسة برضو أنه خدمني، بس الله لا يكسبه بقى رشوان. الله لا يكسبه. فعلا الله لا يكسبه. لكن لا، الله لا يكسبه. ليه يكسبه؟ يكسبه بس يعيش. هو صحيح خطف الفلوس، لكن ربنا يديله الصحة ويطول في عمره لحد ما ناخد حقنا، لأنه لو مات. إيه؟ إيه؟ لو مات إيه؟ ها؟ لو مات إيه؟ تضيع الفلوس؟ لا مش كده بالظبط. إيه؟ تضيع إزاي؟ لا أنت كنت هتقول كده. أيوة كنت هتقول كده. وبعدين بقى أنت مش تجمدي، قلتلك هناخد حقنا بالقانون، هناخده، بس غايته لو مات لا قدر الله الإجراءات هتطول شوية، لأن وجود المتهم هيسمح باستجوابه، وده أفضل كتير من عدم استجوابه، لأننا ممكن بتضييق الخناق عليه نوصل لأشياء في صالحنا. وبنتي ومعاد العملية

ايه في ايه خير؟ بصراحة كده يعني أيوه. في مشكلة يا عصام بالنسبة للمهر. نادية مهر يعني إذا كان قليل يا طنط المهر أنا ممكن أساعد برضه. لا أبدا يا ابني أبدا، المهر مش قليل ولا حاجة، المهر كويس قوي. أمال إيه الحكاية بس؟ مفيش يا ابني مفيش حكايات ولا حاجة، قريب قوي بإذن الله كل حاجة هتكون جاهزة. طيب أستأذن أنا يا طنط عشان معاد القطر قرب. هتيجي إمتى تاني يا عصام؟ هكلمك يا نادية في التليفون بكرة. مع السلامة وخلي بالك من نفسك. تجننتي يا نادية؟ كنت عايزة تقولي لعصام إن أبوكي. قولي يا ماما. عايزة تقولي إن أبوكي مش قادر يجهزك يا بنتي. ماما أنت عارفة إن الحكاية دي مش كده وبس. أمال إيه الحكاية يا بنتي؟ بابا قال لي على كل حاجة. قالك إيه؟ نادية يا بنتي أنا شايف عينيكي كلام عاوزة تقوليه. كلام؟ كلام إيه يا بابا؟ كلام بخصوص جوازك من عصام. اللي حقولهولك ده يا بنتي أمك عارفاه وأخوك. إيه خير يا بابا؟ أنت عارفة أن كل أملي أني أجوزك عصام. أيوة أمل كل أب أنه يجوز بنته الإنسان اللي شريها، وأنا متأكد أن عصام شريكي وعاوزك، بس الحقيقة أن أنا. إيه يا بابا؟ أن حضرتك إيه؟ أنا يا بنتي اتصرفت في جزء من مهرك. ايه مش معقول مش ممكن يا بابا. انا كان هدفي ان اخش عملية تجارية لحسابي مرة في العمر ومن ارباحها اكمل بيها جهازك، لكن للأسف اللي حصل ان خسرت كل الفلوس والتاجر اللي معايا راخر خسر. اقسم لك يا بنتي ان ده كان املي اجهزك. ايوه اجهزك بابا، لكن الفلوس اللي انت دخلت بيها العملية دي مش بتاعتنا. ايوة مش بتاعتنا يا بابا. انا عارف يا بنتي عارف، وعارف ان ده غلط، بس اشرمك على المر قالوا اللي امر منه. الامر منه اللي حصل يا بابا، الفقر مش عيب، العيب ان انا اسفة يا بابا. انا عذرك يا بنتي. طب وحسام لو تقول له ايه؟ اطمني دي مسؤوليتي، ما تخافيش انا هتصرف. انا الايام دي عامل خد مداس للحج شعبان، وامل انه هيكافئني. ايوه لازم هيكافئني، وان ما كافئنيش انا هتصرف، لازم اتصرف. مش ممكن هصغرك ابدا قدام عصام، ابدا ابدا، انا لازم اتصرف. خلاص يا بنتي يبقى هو زي ما وعدك هيتصرف. هيتصرف؟ ايوه هيتصرف. اسكتي بقى خالص، اسكت احسن. اخوكي باين اخوك جلال جه ومش عايزين نفتح الموضوع ده. ماله جلال جايبين في سيرته ليه؟ تلاقيكوا كنتوا بتتكلموا في حاجه فيها فلوس. بكره هتفرج يا جلال ان شاء الله، ما تقلقش يا ابني. هو بكره بتاعكوا ده ما بيجيش ابدا. الصبر يا جلال، الصبر يا ابني. الصبر ايه؟ العيال الهبل سافروا بره وجابوا اساتك، واحنا مش عارفين ندبر تمن تذكره سفر. خلاص اشتغل هنا لغايه ما ربنا يفتح عليك. انا بقى ما اشتغلش عند حد زي ابويا. انا مبدئي اللي يبدأ صغير يفضل طول عمره صغير. أبوك مون عينه يا ابني إنه يصفرك ويجوز أختك، وهو مش ساكت بيعمل كل اللي يقدر عليه وربنا يعينه. السلام، لو ربنا رزقه بأستكين تلاتة هتتعلي كل حاجة. إيه؟ أستكين تلاتة؟ منين يا ابني؟ ده أبوك خارج ومعاه في جيبه 3.5 جنيه، هجيله منين الأستكين اللي بتقول عليهم دول؟ اتشطر انت وهاتهم بقى، ساعتها حزغرط لك يا ابني. هيحصل وحياتك هيحصل اول مسافر. لكن ابويا لسه ما جاش لغايه دلوقتي ليه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5:30. ياه ده عمره متاخر كده. صحيح، استر يا رب، ده راجل خارج النهارده ومش عارفه ماله كده، زي ما يكون كان بيكلم نفسه. يا رب استر يا رب. افتح يا نادية على الله يكون أبوك. حاضر يا ماما. منزل رشوان عبد الفتاح. أيوة في إيه؟ إشارة بالاسم، اتفضلي انضي هنا. اسم إيه؟ بابا مش معقول مش ممكن. نادية أبوك ماله؟ في إيه؟ اتخانق ولا إيه؟ يا نادية في إيه؟ وريني الورقة دي وريني. بابا بابا حبيبي يا بابا. فين أوضة العمليات لو سمحت؟ خير، في حاجة؟ احنا معرفة الوالد. ايوة، والاخر لحظة قبل الحادثة انا كنت معاه. معاه؟ ايوة، المدام مش غريبة، دي حرم المرحوم كامل اللي كان شريك الحاج شعبان في شركة الغلال. مش والدك برضو بيشتغل في شركة الغلال؟ آه. على العموم بعدين بعد ما نطمن على الوالد هتعرف الظروف اللي جمعتنا بصورة أوضح. يا رب يا رب استر، يا رب يا رب عديها على خير. وبعدين يا أولاد بقالنا 3 أيام وأبوكوا لسه في الإنعاش. استر يا رب، أنا خايفة قوي يا ماما، خايفة على بابا. الدكتور جاي هناك أهو، أنا رايح أسأله. نادية. نعم يا ماما. أنا مش مطمنة للست دي. ها؟ ست مين يا ماما؟ ست مين؟ أيوة، أصلي في ستات كتير. يا بنت اللي هناك لابدة لأبوك دي قدام قطه. لابدة قدام قطه؟ أيوة لابدة قدام قطه. فين هي دي يا ماما؟ يا بنت اللي قاعد جنبها الراجل لابس بدلة كاملة واخوه كان بيكلمه أول امبارح. ست مرات رشوان بتبصلي قوي يا استاذ جابر. اعملي نفسك مش واخده بالك. ازاي دي ما شالتش عينيها من عليا من ساعه ما قعدت. برضو اعملي نفسك مش واخده بالك، مش عايزين نخش في اي مناقشات دلوقتي. الحصافه اننا ننتظر ونمسك اعصابنا. انا بحاول والله، لكن مش عارفه مش عارفه، انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ خايفه ان رشوان يموت وتضيع الحقيقه. ما تخافيش، بلاش اوهام، انت صاحبه حق والقانون اتوجد عشان يحمي أصحاب الحقوق. أعذرني يا أستاذ جابر، أعذرني، دي فلوس بنتي الوحيدة، حقها يا أخواتي، حقها اللي ما صدقت خديته. ليه كده بس يا ربي ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طب اهدي بس، اهدي اهدي. يا رب استرها يا رب يا رب، بعد العملية عمال يقرب. يا رب أنا ماليش غيرك يا رب، وخليك معايا. شفتي شفتي يا نادية؟ شفتي ايه يا ماما؟ شفتي الولاية بتدعي لابوك بلهفة ازاي؟ ما تدعي، انت تكرهي يا ماما؟ لا ما اكرهش، بس يعني. بس ايه يا ماما؟ مش بعيد، مش بعيد تكون. تكون ايه يا ماما؟ مش عارفة، بس قلبي مش مطمن انا ده. مش مطمن يعني ايه؟ انا مش فاهمة. مش فاهمة؟ هقولك ايه بس، هقول ايه؟ ما تقولي يا ماما وتريحيني بقى. احسن حاجة اقول يا خبتي. ليه بس يا ماما؟ يا خبتي عشان ما عرفتش اوعيكي. ياه يا ماما، احنا في ايه ولا في ايه بس؟ انا لازم اعرف، لازم اعرف تطلع مين الست دي. بقول ايه يا استاذ جابر؟ نعم. ممكن تكلم التمرجي علشان يدخلنا عند رشوان وتخليه يخش معنا. ها والله فكره، جايز الراجل يتكلم ويقول كلمه حق. هو فعلا احتمال بعيد بس وارد. ساعتها بقى يبقى ربنا قرب البعيد والتمرجي يبقى شاهد معانا وينفعنا. محدش ضامن الظروف. عندك حق، اقوم احاول معاه. قوم يا جلال. اقوم؟ اقوم ليه؟ قوم شوف الراجل ده راح فين. ايه ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بقول لك قوم اسمع الكلام. ليه بس؟ ده بيكلم التمرجي. طب في ايه لما يكلم التمرجي؟ ده بيطلب منه حاجه والتمرجي مش موافق. يا ماما يا ماما، احنا في ايه ولا في ايه بس؟ جلال روح شوف اخبار بابا ايه. الله، انا احترت بينك وبين امك كده يا جلال. حاضر حاضر، اديني ايه ما ستنها دي. قولك روح للتمرجي. طب مش رايح لا للتمرجي ولا للدكتور؟ مبسوطة اهو زرجن. التمرجي مزرجن. مزرجن ليه؟ مش راضي، ظهر انه خايف من الدكتور النبطشي. يا خسارة، بصراحة أنا خفت أتقل عليه بالسؤال، حد يحس من أهل رشوان. عندك حق، دي مراته لسه عمالة بتبصلي قوي. طبيعي، ما هي بصراحة من حقها تستغرب. أنت يا مدام وشك مليان انفعالات، والانفعالات لعلمك بقى ضد القانون. ضد القانون؟ أيوه. خلاص أنا أسفة، حاضر مش هنفعل. استرها معايا يا رب، استرها عشان خاطر بنتي الوحيدة يا رب. ما يضحك وهم يبكي يا ماما. يضحك؟ هو في قدامنا غير الهم اللي يبكي يا جلال؟ في يا ماما. ايه يا جلال؟ ايه فيك من يكتم السر؟ في بير يا ابني، مدير المستشفى. قالك حاجة عن ابوك؟ قول يا جلال قول. وراني كشف حساب الامانات اللي باسم بابا. امانات؟ امانات ايه يا جلال؟ 5000 جنيه و ايه؟ بتقول ايه يا جلال؟ 5000 جنيه؟ 5000 جنيه و3 جنيه ونص. الـ3 ونص دول انا عارفاهم، لكن الـ5 دول منين؟ 5 تقول 5000 جنيه. ايوه يا ابني ايوه، بس منين؟ منين؟ ايوه منين؟ ده سؤال تساليه غير من عند ربنا، رزق ونازل لنا نقوم نقابل النعمه بالسؤال الوحش ده. ربنا قال واما بنعمه ربك فحدث. الحمد لله يا ابني الحمد لله، بس ابوك خارج الصبح ما فيش في جيبه غير بلاش الكلام ده دلوقتي، حد يسمعنا. ايه ده انتوا بتتوشوشوا ليه؟ في حاجه حصلت لبابا؟ لا لا لا لا مفيش، دي حاجه خاصه بيني وبين ماما. ايه مش من حق اعرفها ولا ايه؟ بعدين. لا حول ولا قوه الا بالله. مات رشوان الله يرحمه، كان مخه نضيف. انا منساش يوم ما دخل علي اخر مرة، وكانت مرات كامل لسه خارجة من عندي. ايه يا رشوان داخل مقفل ليه؟ بصراحة انا سمعت الكلام اللي قلته للست اللي كانت هنا يا حاج. الله، انت كنت بتتصنت عليا يا رشوان ولا ايه؟ بصراحة ايوه، ومش عاجبني الكلام اللي قلته لها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا رشوان؟ بقول يعني ان الحاج شعبان على سن ورمح وابو المفهومية كلها يقدر يتصرف. الله، انت جدع معايا ولا معاها؟ معاك طبعا يا حاج، هي دي فيها كلام. هات من الاخر يا رشوان، قصدك ايه؟ قصدي تشتري نصيبها برخص التراب. ها؟ انت قصدك كده برضو؟ هي دي عاوزة كلام، دي فرصة، وانت طول عمرك رجل الفرص الذهبية يا حاج. ذهبية والبرونزية كمان. والله يا رشوان انا فكرت في كده برضو. وايه اللي حاشك؟ انا قلت يعني بقيت الشركة يمكن يفقسوا الحكاية وتبقى محرجة حبتين. بذمتك يا حاج، بذمتك لمؤاخذة يعني، هو في حد من الشركة يقدر يطل في عينيك؟ لا طبعا، ده انا سندهم كلهم، انا لو مشيت يتاكلوا لمؤاخذة، يتمضغوا في السوق واحد ورا واحد. خلاص يبقى تتكل على الله، البيعة مستوية والبايع ما يعرفش غيرك، والسعر اللي حيريحك اكيد اكيد هو اللي حتشيل بيه. رشوان انت ناوي تطلعها في دماغي ولا ايه؟ اصلي دي في عيبك يا حاج، تسيبها ازاي؟ ايوه بس انا لسه شاري عمارة الشهر اللي فات يا سيدي. بس خير ربنا كتير. الحمد لله، ربنا يزيدك، والله انت تستاهل كل خير يا حاج، وربنا يعلم انا بحبك قد ايه. ماشي يا رشوان، ماشي يا ابو الافكار. اهو كده. رشوان خدامك، انا هزود لك مرتبك 10 جنيه من الشهر الجاي. ها؟ ايه مستشويهم؟ لا رضا قوي. 10 جنيه جيت على نفسك قوي يا حاج، بعد كل التخطيط ده 10 جنيه اجهز بيهم البيت ولا صفر الواد. حالك مش حينصلح يا رشوان الا بخطه كبيره. ايوه كبيره، بس ازاي؟ ايه يا رشوان؟ الله، مش حلو التركيز الكتير ده؟ سارح في ايه؟ لا مفيش. طب خد شوف لنا الجرنان، اسعار الدولار ايه النهارده؟ لحسن النضاره مش معايا. دولار؟ اه حاضر يا حاج. ايه ده؟ عاد السطو في وضح النهار، سيدة في مقتبل العمر تحمل مبلغ. ما تقرا يا رشوان. لحظة واحدة يا حاج، حقرا الحادثة دي الأول لمؤاخذة. الله، حادثة يا جدع، ربنا يشفيك. أقول لك دولار تقول لي حادثة؟ معلش يا حاج، لحظة واحدة. كان غاوي يقرا حوادث الله يرحمه، ويشاء السميع العليم إنه يموت في حادثة. في الواقع احنا ما جيناش للتعزية وبس، في موضوع مهم عايزين نتكلم فيه معاكم. المدام لها فلوس عندكم؟ نعم، بمعنى ادق عند المرحوم رشوان. فلوس يا سيد؟ انت الظاهر غلطت في العنوان. العنوان مظبوط والمبلغ 5000 جنيه. نعم يا اختي. ارجوك تتكلم كويس. انت جاي تعلمينا الكلام في بيتنا ولا ايه؟ انت مين الاول يا ست انت؟ ممكن نعرف؟ انا ارملة المرحوم كامل، شريك الحاج شعبان في شركة الغلال اللي كان بيشتغل فيها المرحوم جوزك. اه، وايه علاقتك بقى بالمرحوم جوزي؟ علاقتي طبعا ما فيش اي علاقة غير انه انه الله يرحمه، لانه ما يجوزش على الميت الا الرحمة، خطف 5000 جنيه مني في الشارع. نعم خطفهم. ايوة خطفهم في الشارع، وبعديها حصلت له الحادثة، وده اللي هيمنعك من استلام المبلغ، لاننا قدمنا يا استاذ جلال بلاغ رسمي بكده. بلاغ؟ ايوه بلاغ. اسمع اخ، اللي بتقوله ده كلام فارغ، الفلوس دي بتاعتنا احنا، حقنا. انا بقى ما قبلش اي كلام في حق ابويا، قوله لانك في بيتي انا كنت عرفت ارد عليك ازاي. انت منفعل قوي وكأنك متأكد ان 5000 جنيه دول حقك. ايوه حقي قانونا، حقي قانونا. كويسه قانونا دي، قانونا دي بتاعتنا احنا مش بتاعتك يا استاذ. انت عاوز ايه بالظبط؟ عاوزك تحكم ضميرك وتسيب حكايه القانون دي لبتوع القانون. انا بقى ابويا طول عمره تاجر وكسيب، وال5000 جنيه دول بتوعنا احنا، ما عندناش كلام غير كده. ايه في ايه؟ 5000 جنيه ايه؟ ارجعي اوضتك دلوقتي انت يا ناديه، مالكيش دخل بالكلام ده. انا اللي اعرف اتفاهم مع الناس اللي من النوع ده. حسم ملفظك من فضلك. ال5000 جنيه دول يا انسة نصيب المدام من الشركة بعد وفاة جوزها. ايه؟ او بمعنى اوضح هيتعامل بيهم عملية دقيقة في القلب لطفلة عمرها 5 سنين، بنت المدام. ما بلاش النغمة دي يا استاذ. انت فاهم غلط، القانون في صفنا، كل الحكاية ان احنا مش عايزين نخش في محاكم ونضر بسمعة اسرة اكيد ملهاش ذنب في اللي حصل. واظن برضو يا استاذ جلال سمعة والدك تهمك. سمعة والدي زي جنيه الذهب، واللي يقول غير كده اضربه ولا مؤاخذه. لا جلال مش معقول كده. قلت لك خدش اوضتك مار. ايه جلال، هو انا عيله صغيره ولا ايه؟ ايوه عيله، وانا هنا راجل البيت. لا بقى انا مش صغيره ولازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. قلت لك خدش اوضتك. جلال ليه كده يا ابني؟ واضح ان التفاهم معاك يا سيد جلال مش ممكن. الظاهر ان المبلغ بالنسبه لك اهم بكتير من سمعه ابوك، وفي الحاله دي يبقى ما قدامناش غير المحكمه، القانون. اعلى ما في خيلك الكابو انت والقانون بتاعك ده. جلال يا ابني خد اختك بالهداوه يا حبيبي عشان تكسبها، بدل ما تعمل لنا شوشره. دي دماغها ناشفه وما تجيش غير بكده. دماغها ناشفه نلينها بالعقل يا حبيبي، احنا داخلين على محاكم، ولو اتكلمت كلمه كده ولا كده محدش ضامن الظروف. حاضر يا ستي حاضر. من امتى بابا كان معاه 5000 جنيه يا ماما؟ ممكن اعرف؟ ابوك يا نادية كان بيتاجر في السوق، انا اللي عارف لانه كان بيقول لي على كل حاجة. عشان كده الله يرحمه ما كانش قادر يدبر لك تمن تذكرت السفر. انت هتقل ادبك تاني. وبعدين بقى مش قلنا نتفهم بالهداوة يا ولاد؟ البنت اللي تشكك في سمعة ابوها يبقى قطع رقبتها حلال، إلا بقى إذا كنت عاوزة تطلعي أبوكي حرامي قدام خطيبك. اخرس إيه؟ بابا مش ممكن، مش ممكن يكون كده أبدا. بس ما بسش، أنا أعرف إنك بتحب عصام يا نادية، وأهل عصام لو عرفوا الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده ما ظنش إنهم حيوافقوا على جوازك منه. اهدي بقى بنت الناس، اهدي وفكري، فكري يا بنت الحلال. إحنا يمكن نختلف في أمور صغيرة، لكن في الكبيرة اللي فيها سمعة الأسرة أظن يبقى عيب. عيب قوي يا نادي. الست دي نصابة، وصدقيني أبوكي كان داخل في صفقة كبيرة تعوضه عن اللي صرفه من مهرك، وربنا كرم وكرمنا معاه. تقوم انت عاوزة تيجي بكل بساطة كده تضيعي كل شقاه وسمعته عشان حدودة نصابين سمعتيها أخدتي. تمرمطي سمعة الراجل اللي رباكي بالبساطة دي. اسكت، انا سمعت بابا تهمني اكتر من اي حاجه في الوجود. ايوه تهمني اكتر من اي حاجه في الوجود. خلاص خلاص، يبقى كانك ما سمعتيش حاجه. وانا بقى هجيب واحد محامي ست ناديه يا اختي يمشي المركب على الزلط، وهعرف ازاي اربي الناس دي. عفارم عليك يا واد يا جلال، عفارم عليك. هو كده هو كده. ليه بس كده يا ربي؟ ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ماما انت بتكلمي نفسك؟ لا ابدا يا غادة حبيبتي. طيب انت لابسة لهدوم الخروج؟ اصلا انت كل يوم تخرج وتسيبيني في السرير لوحدي. معلش يا غادة حبيبتي هانت. طب امتى هروح المستشفى عشان اخاف؟ قريب يا حبيبتي قريب قوي، بس دعي ربنا وقول يا رب يا رب يا رب. طب انت رايحة فين دلوقتي؟ رايحة يا حبيبتي لعمو جابر المحامي. عندي خبر حلو يا مدام. خير ان شاء الله طمني. قابلت الحاج شعبان وجاهز للشهادة. يعني حيقول ان المبلغ ده بتاعي؟ لا طبعا ده شغل المحكمة، هو حيقول انه سلمك المبلغ يوم الحادثة، وده في حد ذاته كويس لانك للأسف انتي ما عندكيش في ايدك اي ورق يثبت الكلام ده. انا كلمته من زاوية انسانية وحسسته اننا ممتنين جدا للموقف الشهم اللي خده معاكي، اما الحقيقة طبعا انا شاكك في كل تصرفاته، بس مش وقته، انا محتاج شهادته دلوقتي وبس. انا ماما محتاج شهادة واحد مهم قوي، عارفة مين؟ مين يا ابني؟ قصدك الحاج شعبان؟ الحاج شعبان مين يا ماما؟ الحاج شعبان ده جايز ينفعهم هم، لأن جوزها كان شريكه، يعني عصابة واحدة، وقطعا في علاقات مالية كانت بينهم وجايز لسه فيه. يعني باختصار لو كان ناوي يجامل هيجاملهم هم. أمال مين يا ابني؟ عثمان. عثمان التاجر اللي أبويا دخل معاه العملية الخسرانة اللي ضاع فيها مهر نادية. لو وعدنا بقرشين هيشهد معانا. يشهد معانا؟ هيقول ايه يعني؟ المحامي اللي انا جايبه قال انا عاوز يقول ان ابوك دخل معاه عملية ويقدم صورة من عقد الاتفاق اللي كان بينهم، ومش مهم عنده بقى بقية التفاصيل. ده في حد ذاته يثبت ان ابويا كان بيخش عمليات تجارية. ابويا كان بيخش في صفقات. انا متأكد. ربنا يا ابني عالم بالحال وقادر ينصرنا بإذن الله. قول يا حاج شعبان. الست حرم المرحوم كامل فعلا خدت ال5000 جنيه مني يوم الحادثة، خدتهم مني لمؤاخذة عن طريق صراف الشركة، لأن ظروفها على حد قولها ما كانتش تسمح إنها تستنى لحد ما نعمل تصفية نهائية، ومشيت في أمان الله محدش اعترضها لحد باب الشركة. بس الشهادة لله سعادة البيه المرحوم رشوان طول مدة خدمته في الشركة 20 سنة مفيش فاتورة بضاعة طلعت من تحت إيده فيها نقص ولا زيادة. عمره ما تجرأ ومد إيده على فلوس مش بتاعته. يعني خلصته أسعدت البيه كان راجل بيراعي ربنا ولقمة عيشه. محسوبك يا بيه إبراهيم صبحي صراف في شركة الغلال. الست حرم المرحوم كامل قبضت مني المبلغ فعلا يوم الحادثة، يوم الحادثة اللي انصاب فيها المرحوم رشوان. أنا لا مؤاخذة بيه، بعد ما لقطت نمرة العربية بتاعت الحادثة مفيش ثواني ولقيت الست دي داخلة في وسط الناس بتصرخ وتقول سرق فلوسي فلوس بنتي. بعديها انا مشيت لاني لمؤاخذة كنت واخد اذن بساعة واحدة بس عشان اروح الجمعية. ترجمة

عقلي يا حبيبتي، أبوك الله يرحمه قبل ما يموت وعدك إنه هيتصرف في المبلغ. معقول أبوك الله يرحمه يعمل كده؟ يجي في باله إنه يتصرف غلط؟ أنا بصراحة ما صدقش يا بنتي. إذا كان الحاج شعبان ذات نفسه اللي طول عمره بيشتغل معاه قلب عظمة لسانه إن أبوك عمره بعد الشر عمره ما مد إيده على فلوس مش بتاعته، تقومي تيجي أنتي بنته تشكي فيه؟ أنتي يا بنتي اتجننتي؟ طب يا ماما أنتي متأكدة إن الفلوس دي حقنا؟ أنا بقى جوايا متأكدة إنهم مش حقنا. يعني إيه؟ يعني ترضي تجوزي بنتك حبيبتك من فلوس مش حلال يا ماما؟ أرجوك يا ماما ما تتأثريش بكلام جلال، خليكي ماما حبيبتي اللي عارفاها الست الطيبة اللي ربتني على كل شيء كويس. هو يا بنتي جلال هو اللي حكم ولا القاضي؟ القاضي يا ماما القاضي، بس القاضي مالوش غير الورق اللي قدامه واللي بيسمعه من الشهود والقانون. أمال عايزاه يعمل إيه بس؟ القاضي مالوش ذنب يا ماما، الذنب ذنبنا إحنا. طب والقانون؟ ولا القانون. يعني ايه بس؟ العيب فينا احنا يا ماما، ما بنقولش اللي جوانا. اللي جوانا يا ماما. اللي جوانا؟ ايوه اللي جوانا، اللي جوه اي انسان قوي شريف او يحب يبقى شريف، ضميرنا قوتنا الحقيقيه يا ماما. خلاص بقى يا ماما ما تعيطيش، كفاية كده كفاية. خلاص بقى يا طنط. أنا يا ابني مش عارفة أقول إيه، أنا حاسة إن أنا وحشة وحشة قوي. لا لا أبدا، أنا عايزة أروح للست دي وأطلب منها السماح. أنا ظلمتها، أنا ظلمتها. خلاص يا طنط بقى، مش عاوزين انفعالات أكتر من لازم، أنت صحتك مش مستحملة. أنت أصيل يا عصام يا ابني، انت اصيل قوي. لا يا ماما، دي ناديه بنتك هي اللي اصيله، وناديه تربيتك برضو، والحمد لله الف حمد ما حدش غريب اللي صح فيك المعدن الطيب اللي جواكي. دي بنتك ناديه. ايوه ناديه، ناديه العظيمه، العظيمه قوي، ناديه ضميرنا اللي من غيره نتوه ونضيع، ضميرنا اللي مفروض يكون اقوى من كل شيء، اقوى من القانون. أقوى من القانون، تمثيلية في سهرة. أقوى من القانون كتبها للإذاعة حسن أحمد إمام. مهندس الصوت هشام عبد السلام. أقوى من القانون أخرجها كمال سرحان.